البنتاسيليا مع ان التقرحات دي ناخد منها عينه تلاقي العينه فيها ايه؟ فيها تقرح والليمفوسايتس، يعني الخلايا المناعيه قاعده، وتلاقي جسمك بيطلع اجسام مضاده ضد ايه؟ ضد الجدار اللي حصل فيه ده، مش حصل التهاب باكل، هو بقى بيضرب الحته دي. فالاجسام المضاده دي انا اقيسها لك، اقول لك ده كالبروتكتين مثلا، كل لما يعلى فانت تقول له ايه ده؟ يقول لك ده سرطان او التهاب قولون حاد او كرونز، بعد شويه تلاقي شبهها في القولون، يقول لك لا ده انت قولون تقرحي ألستيف كولايتس او انت كرونز. فناخد عينه تلاقي العينه فيها ليمفوسايتس وتلاقي اجسام مضاده، يبقى الاجسام المضاده طالعه ضد ايه؟ ضد سموم او ضد الرجنز او انتيجنز اترشقت على جدار جهازك الهضمي. حلو الكلام؟ حلو. فانت اللي شفته حاجتين، يا التهابات وتقرحات مع اجسام مضاده، او الليمفوسايتس بقى نفسها دخلت في المنطقه دي وعاشت جواها، لان انت بتاكل فراخ كل يوم. لكن الراجل بقى بتاعنا اما كل الفراخ مره هو بتعب من السم والالتهاب الوقتي، اكيوت انفلاميشن دلوقتي حالا، فتسمم حاد، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو ما بياكلش معاها حاجه تعيق الامتصاص. اللي بياكل فراخ بياكلها معاها توم وبصل وتوميه وطحينه وحواليهم عيش ومعاه جرجير قد كده وبصل وقبلهم مكرونه، فهو عمال يلزق يلزق يلزق، فمنع امتصاص اكل سواء سم او اكل عادي، وعنده عسر هضم سواء سم او اكل عادي، وعنده سدادات معويه سواء سم او اكل عادي، بس هو متعود على التعب المستمر ده وبطنه منفوخه كده. فده ما بيجيلوش تسمم حاد غير كل اسبوعين ثلاثه شهر او شهر ونص تلاقيه وقع مره. ازاي؟ دور برد ورقده، غيبوبه مش عارف ايه وقعدته، دور فيروس كبد وبائي ومش عارف عمل فيه ايه. لا ده اشتباه جلطه وعدى، لا ده اشتباه زرحه وحط دعامات. فهمت حاجه؟ فانت هو ماشي كده، ده السيكونس بتاعه، لحد ما يخبط في واحد يغسل له كلى على ايه؟ على نهجان وكرياتينين بيعلى. بس يعني نهجان وكرياتينين بيعلى واغسل كليه، اغسل كليه، عندك نهجان وكرياتينين بيعلى. ايه ده البوتاسيوم؟ يا نهار ابيض، زي الواد اللي انا حطيت النهارده البوست بتاعه، هو كاتب ايه؟ اديكي ايه؟ بتدي له انسولين، اول ما سكره يبقى نورمال بيجي له فشل تنفسي. الانسولين نقطه نقطه. هو بقى يقول لك ايه؟ بص على الفوسفورس، بص على البوتاسيوم. بوتاسيوم ايه وفوسفورس ايه؟ يا بيه الانسولين بيجمد العضلات كلها، بيجيب الدم كله يوديه انتستاينال هيباتيك بورتل، بيودي الدم كله فين؟ في الامعاء. ده الانسولين وظيفته كده، فبياخد الدم كله من عضلاتك ومن دماغك والجلوكوز كمان، ويجري بيهم على الكبد والدهون، كبد ودهون، كبد ودهون. حتى يوم ما بيدخل السكر في العضلات بيدخل السكر يحوله نشا، ما بيدخلوش يشتغل كريبس. عشان كده عيان اللي بياخد انسولين بيتلج في ساعتها. امال يا باشا اعراضه بتفك ازاي؟ عشان رد فعل الكورتيزون بقى. انا بدي الانسولين السكر يقع، الراجل يتلج ويهنج، يبدا يقوم تاني على رد فعل مين؟ الكظريه اللي معيشك، الكظريه اللي معيشك ايه؟ الكظريه هي دي اللي مخلياك عايش. عشان كده مجرد ما السكر بيتنزله للمستويات المعتاده عينك تطفي. يعني انت كانت عينك مزغلله مثلا، مزغلله من ايه؟ ضغط العين عالي، فالدم اللي وصل للعصب البصري مش واصل، والدم اللي رجع من عينك مش راجع، ففي احتقان، احتقان في القرنيه يزغلل، احتقان في الجزء الزجاجي يزغلل، احتقان في الشبكيه يزغلل. لكن في نفس الوقت السكر يقع، لا العصب يموت. فهمت حاجة ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني انت عايز تقول ان السكر طول ما هو عالي بيحافظ عليك ومجرد ما توقعه، مجرد ما توقع السكر عن المستوى اللي وصل له بقى 500 ولا 700 اللي انت شفتهم، تنزله 200، انت تطفي بقى كل حاجه، مكان بقى خلاص، هي تظهر عندك كل حاجه بقى، اي عضله. شكرا يا دونا، شكرا يا دونا دياب، شكرا. وانا بشكر مادونا يا جماعه عشان سالت عليا كتير وصارت عني طبعا ما بتسيبنيش، وهبه عباس طبعا، مش هننسى ام محمد احمد برضو عشان خاطر وفاء علي، ووردة شبايك، كل الناس دي قالت لي اهرب بسرعه، اهرب اهرب، مش عارف اهرب بس اهرب اهرب. البوفتيك مسموح يا دكتور؟ ده لحمه ايه البوفتيك ده يا هبه يا خليل؟ هلا خليل. ضغط المرتفع علاجه ايه من غير ادويه؟ الكركديه. جانا جمال بتسال سؤال، عايزه كلمه بسرعه. حضرتك ايه علاج الضغط العالي بدون ادويه؟ يبقى الكركديه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه الكركديه. الكركديه بس يكون متلجاه من بالليل، يعني متلجاه من بالليل. الاجابه بسم الله الرحيم، الاجابه تونس. ناشفان الريق الصبح وذئاب الحمام بالليل. طيب سهله بسيطه اهي، انت بتخش الحمام كتير بالليل فبتنشف، فريقك ينشف الصبح، فهمت؟ يعني انت فاهم حاجه؟ انت فاهم حاجة ولا مش فاهم الموضوع؟ السكر بيدافع عن جسمك، هرمون الانسولين ما بيتفرس في الدورة الدموية الرئيسية، استحالة استحالة، ربنا ما خلقوش يتفرس في الدورة الدموية الرئيسية، استحالة استحالة استحالة. وخلق يطلع معاه هرمون عكسه اسمه جلوكاجون، اللي ياخد انسولين بيموت بالهايبوجلايسيميا، ويموت بيقطع رجليه، ويموت بتصلب الشرايين، ويموت بجلطات في دماغه. وام خالد كمان بتسال عليا، ام خالد بقول حد يسال عليا. النظام بيعالج فرط التعرق؟ الاستاذ عرقان قوي يعني، بيعالج فرط التعرق؟ بيعالج. هل يعالج؟ يعالج فرط التعرق خلاص. يا جماعه الاسئله دي، العرق الفليتو مسموح؟ هو الحيوان نفسه مش مسموح يا هلا يا خليل، يعني لو الفليتو من بره، يعني لو الفليتو من ناحيه خالته مثلا موافق.